قال فصل: وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس تحرى فيهما فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به، لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال، فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه فيه كالقبلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للاشتباه في الأواني في المياه أو الثياب أو كما سيأتي في القبلة وغيره، فإنه لا شك أنه في المذهب عندنا أنه يجوز الاجتهاد، وهذا من وسائل في الطهارة، وأنه يجتهد سواء تعدد الطاهر أو لم يتعدد، سواء حتى وإن كان ثلاثة نجسة وواحد طاهر، فبخلاف أيوة بخلاف الأحناف يقولون يجوز إذا تعدد الطاهر وكان ثلاثة طاهر وواحد نجس مثلا، أما عندنا مباشرة يجوز ولو كان. وخلافا أيضا لبعض أصحابنا من أصحاب الوجوه كالمزني والله أعلم وأبو ثور وأبي ثور أنهم قالوا وفاقا لأحمد أيضا أنهم أو به قال الحنابلة أنه لا يجتهد، والصواب أنه يجتهد، ولعل المالكية معنا أنه يجتهد، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، أي كله هو شو الآن اشتبه الطاهر النجس موجود بيقين والطاهر موجود بيقين، الطاهر موجود بيقين والنجس موجود بيقين، سواء تعدد أو لم يتعدد عندنا مطلقا يجوز التحري والاجتهاد، بخلاف الحنابلة. الحناف يقول يجوز إذا كان الطهور أكثر كثيرة، ثلاثة أربعة خمسة أواني وطاهرة وواحد واثنين نجس بس يجوز. ليش؟ لأنه الطاهر كثير عنده. الآن هو المؤلف دائما يعمل للأخير ويأتي بعيش ك، فكأنه يلزم الخصم، وهذه من فقهه في فقه الخلاف، من فقهه في فقه الخلاف، يقول كما وافقتمونا في القبلة يا حنا يا ما أحناب ويا حنابلة ويا من لا تقولون بالاجتهاد والتحري فنحن نلزمكم بها، فهي ما ليس هناك فرق في هذه وفي هذه وكذا. أيوة، إذن يجوز للإنسان ويباح، فقد يجوز وقد يجب الاجتهاد، عندما يجوز هنا نعم. ممكن أن يفرقوا بأنه يوجد عن الماء بدل وهو التيمم، لا يوجد عن القبلة بدل. ممكن ينتظر حتى يتبين له ما يصلي، حتى يتبين له، فإذا لم يتبين له أيوه ممكن حتى تخرج الوقت، حتى يخرج الوقت أيضا، لأنه قد خرجت خمس صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم وما صلاها. نعم، سبب من الأسباب. نعم هذا الآن، إذا لم يوجد معه إلا إناء، أين اشتبه بهما؟ أما لو وجد هناك طاهر باقين غير مشتبه، إذا إناء أين الآن؟ لحظة، إذا أين أحدهما نجس فيه طاهر، هذا يجوز عندنا مطلقا، نحن لا يجوز. ليش؟ لأنه لم يتعدى الطاهر عندهم الآن. بس أنا قلت لو أنه عندي اثنين مشتبهان في هناك ثلاثة طاهرين، هذا استأتي لا تستعجل فيها. يعني إذا الأحناف يعني الآن هنا يجب عندهم الاجتهاد، أما إذا كان وجود طاهر واثنين مشتبهين وهل تتحرى فيهما هنا يجوز. ايوه، هنا يجب. احنا لما كثر الطاهر يعني يرون، قالوا يعني غلب الظن عنده، احتمال الاصابه اكثر. ايوه، قال رحمه الله: فان انقلب احدهما قبل الاجتهاد، انقلب يعني تغير، انكفأ يعني انكفأ وانصب. ايوه، ايوه الان يجتهد في واحد في وجهان هل يجتهد في واحد هل يجتهد في واحد ايوه قوي يعني نزل منزل الان في الواحد هل يجتهد ولا يجتهد لا طار ونجس ينبغي يمكن يقول لحم على عينه غصب على الاحنا ايوه يقول يجتهد حتى لو كان واحد الا اثنين وبس ايوه قال ففيه وجهان احدهما انه يتحرك الثاني احدهما انه يتحرك الثاني وهذا وجه الوجه الثاني ولعله الاقوى انه لا يتحرك لانه عندنا شرط انه لابد من التعدد عندنا شرط انه لابد من التعدد ولذلك في الكم الواحد لا يجوز الاجتهاد في الكم لا يجوز الاجتهاد لانه هو واحد وفي الثاني نجس بول كله بول والثاني ماء لا يجوز الاجتهاد لأنه لم يقل أحد من الفقهاء بالتطهر بالبول أما بالمتنجس فقد قال المالكية عندهم المالكية عندهم سنة تحري النجاسة في في في في, في, في المياه واضح؟ لا يزعوش المالكية يعني ها أشوفك تتفاهم مش يزعلوش مش يقهروش ولا يفهم احد انا وانت انا وانت وحدنا بس نفهم الكلام هذا بعدين بعض الناس بيقولوا هي قبلنا مترجم ايوه قد يلتزم انه متنجس يقول لك ما تغير اصلا اقرا قال احدهما انه يتحرى في الثاني لانه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط بالانقلاب ايوه والثاني وهو الاصح الثاني وهو الاصح شوف صح صح لانه عندنا شويه تعدد انه لا يجتهد ايوه لان الاجتهاد يكون بين امرين ايوه شوف بين امرين تجتهد بين اثنين ما تجتهد بين اجتهاد تجتهد بان تعمل ولا تعمل بنفسك في شخص او شيء واحد ايوه ولذلك لابد من غرفتين من ثوبين من ماء وماء ليس ماء وبول من ايوه عندنا اشياء نظمها من نسيته كنت حافظ الزبود نسيته الذي لا يجتهد فيه كم بول ايوه در اثنين محرم ايوه هذه الاشياء لا يجتهد فيها اذا كان قليل القريه قليل جدا واحده منهم امك تتزوج وتتزوج امك من اربعه وخمس اما اذا كان لا هنا الاولى تركه لانه مع الاضاع شيء اخر والزوج اخر ايوه بحرمتها اما اذا كان سيتعطل عليه الزواج يتزوج خلاص كون كثير اين يذهب يتزوج خارج البيت ما حد زوجه خارج بلادي ما حد زوجه ايوه عجيب يعني مشان يكون ما بزش منه اقرا يعني ما حيتزوج وين هات دوري هات ندوري هاتي هات ملي كل شيء تبعه ما يضرش البيت جاهز اذا قلنا لا يجتهد فما الذي يصنع فيه؟ ما الذي يصنع فيه وجهان ايوه ايوه الان ما خلاص اذا الا واحد ايوه اذا قلنا انه لا يجتهد فما الذي يصنع؟ ان قلنا يتيمم طيب الماء موجود قلنا يصب يتيمم وقلنا يصب ايوه قال ابو علي الطبري يتوضا به لأن الأصل فيه طهارة فلا يزال اليقين بالشك رهيبة عندنا وجه أصلا عندنا وجه أصلا عندنا وجه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في هذه المسألة في الإناءين في الإناءين في الإناءين هل يجتهد ولا يجتهد؟ ثلاثة أوجه أصلا يجتهد يتوضأ ولا يجتهد؟ لا يجتهد ومن ضمن هوب عليه قلنا أيوه في الإناءين حتى أيوه يتوضأ ولا شيء ما في لا بد ان يتيقن انه في طهار انه في نجس هو وكانه ابو علي نفسه اللي قاله وهذه مفرع عليه والله اعلم ابو علي احتاج دكتور جنبك ابو علي الطبري هذا تاثر من جاب الاقوال هذه له هذا فقيه جدا ها لماذا الشيرازي يعني يعنى به يعني لا مش ليس الشيرازي وبس كثير دائما النووي والفقهاء يذكرونه ها؟ ايش؟ ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه مباشرة، ولذلك هذا مفرع عليه أصلا. لأن اليقين أنت خلاص استعمل استعمل. لكن خلاص حتى يتيقن أنه لا نستعمل النجاسة. ولا نصل الطهارة. فلا يجتهد أصلا. وقال القاضي ابو حامد يتيمم ولا يتحرى لأن حكم الأصل قد زال بالاشتباه. فليس هناك ماء. حكم الأصل يعني الماء. أيوة. قد زال بالاشتباه بدليل أنه منع من استعماله من غير تحري. غير ماء. كأنه الآن يقول لك أنت لما عندك ماء الآن. روح تيمم مباشرة. واجب أن يتيمم. صحيح. وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء. أراقهما. أو صب أحدهما في الآخر يتيمم. وإنت أيوة حاول الآن يجتهد يجتهد ما وجد أمارة ما وجد علامة ما وجد غلب الظن ما وجد شيء أصلا ما كل ما بحث كل ما ترك كل ما غلبت عليه أنه ما استطاع أن يميز النجس من الطاهر أو من الطهور فماذا يفعل خلاص الآن اشتبه صار وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يفرق والآن يجتهد تسد عنده باب الاجتهاد الآن هل المقلد إذا لم يستطع يعني هل المجتهد إذا لم يجد إذا لم يجد في المسألة شيء هل يجوز له أن يقلد إذا ضاق عليه الوقت يبتفي ابن سريج أنه إذا ضاق عليه الوقت وقرب أنه وإلا فليس له لأنه حرام أيوة قال بدليل أنه منع من استعماله من غير نعم واجتهد فيهما فلم يغلب على ظني شيء أراقهما أو صب أحدهما في الآخر أراقهما يعني ليس لهما الآن ما عندهما الآن راح يتيمم أو صب أحدهما في الآخر أيضا صار كلهم متنجسين لأنه أقل من قلتين نجس بيقين أيوة نعم فإن تيمم وصلى قبل الإراقة يعني صلى وعاد يقول عاد الصلاة أيوة لأنه تيمم ومعه ماء وهو متردد بوجود الماء نعم لا بس متردد لا بس عنده متردد في نفسيته متردد انه الماء موجود لابد ان يغلب لابد ان يغلب على ظنه قال فان لم تجدوا ماء لانه لم يجدوا اما حسا او شرعا والشرع الان موجود انه جاز له الاجتهاد لا فعلى اي حال انا في مسائل كثيره في مسائل كثيره ممن افتى فيها الشافعيه بانه يعيد انه انا اقول لا لا يعيد ايوه اي هذا عندهم قاعده انه متى ما كان العذر نادرا فانه لا حكم له ايوه فانه يعيد دائما هذا تنزيل المجزات المعدوم الاصل المفروض يكون كانه عدم لا موجود لازم يعمل نفسه لازم يقع رجال الفقهاء الشافعيه بالذات يبقتون التقليد ولا بد ان يكون مجتهد ولا بد ان يكون نوع من عنده شيء يعمل الاجتهاد يعمل يعمل يقحم وهو معذور وليس بآثم صوته صحيح نعم قال وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما ممتاز توضأ به خلاص غلب على ظنه أن هذا الإله هو الطهور وأن هذا هو النجس إذا يتوضأ به وهذا ماذا يفعل به يبعده يريقه ويستحب أيوة أيوة حتى لا يلتمس عليه مرة أخرى لأنه سيجتهد سيجتهد بعد ذلك وقد يلتبس عليه الامر وينقلب انه هذا الطهور فيدخل عنده الان الوسوس القهري انه الان توضا بالنجاسة وهذا الان هذا هو الطاهر وهذا قد اجتهد اولا وانه نجس وهذا اجتهد الان وهو طاهر فيدخل في وسواس ويعمل في يدخل نفسه في معره فيستحب له ايوه فيستحب له رعايه لحاله ولطفا به انه يريق حتى يصير ايوه حتى يصير الان ممنوع من الاجتهاد نعم قلب اجتهاده يجوز ذلك سيأتي سيأتي قصدي لا نشترك بالماء يعني ليش نغيبه خلي الماء احتمال يجتهد فعلا اقرأ قال والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك أيوة فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا أيجب حتى لو أراقه قد يريق ويتيقن يعني قد يريق الثاني ويرجع يشم يقول ها اقرأ هذا. اقرأ اقرا طيب هم ما وجبوا عليه هم يوجبوا عليه يا اساس اقرا قال فان تيقن ان الذي توضا به كان نجسا غسل ما اصابه منه غسل ما اصابه منه لانه الان وضوءه واعضاء الوضوء كلها نجسه والثياب الذي اصابها فيها قطرات غسلها واعاد الصلاه واعاد الصلاه لانه تبين له انه صلى بنجاسه وما توضا لأنه تعين له يقين الخطأ تعين له أنه الآن لا عبرة بالظن البين خطأه وأنه الآن يكيد 100% أنه الآن أنه وصل إلى يقين أن هذا الماء نجس واستعمله نعم روح قال فهو كالحاكم لا أخطأ النص أيوة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا إذا خالف نصا جليا ظاهرا او اصلا عاما. نعم. حكم بغير شهود او بفسق الشهود معروف. على وان لم يتيقن. ما تيقن وانما شك. ولكن تغير اجتهاده. تغير اجتهاده بالاجتهاد، فهل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لكنه الان هل يجوز له الاستعمال الثاني؟ لا. هل يلزمه الاجتهاد؟ قال ولا وان لم يتيقن ولكن تغير اجتهاده. ايوه. فظن ان الذي توضا به كان نجسا. ايوه. قال ابو العباس يتوضا بالثاني. لا لا لا خطأ. كما لو صلى الى جهه بالاجتهاد. هذا ثم تغير اجتهاده. وصلى اربع ركعات ما في اشكال في هذا، اما هذا يقينا سيستعمل النجاسه. لا ابدا، هذا يقينا سيستعمل النجاسه الان، لان احدهما يقين نجس. ايوه الاول. لا خلاص ما عليه اجتهاد، ما يستطيع يجزم. انتظر الان، لما غلب على ظنه ابتداء ان هذا هو الطهور واستعمله، اذا الغالب ان هذا هو النجس. فلما توضا به، توضا فيه وصلى، ثم لما بعد ذلك اراد ان يتوضا مره اخرى في العصر، صلاه العصر كان في الظهر، في صلاه العصر اجتهد الان فوجد ان هذا هو الطهور وهذا هو النجس، هذا ليس يقينا انه نجس، وهذا ايضا ليس يقينا انه الطهور، وانما كل واحد منهما بيش بالغلبة الظن فقط. اذا يوقف الان، لا يستعمل هذا ولا يستعمل هذا ولا يعيد كذا على النص. واضح؟ لو الان لا يستعمل هذا لانه قد اجتهده لو انه نجس، ولا يستعمل هذا لانه قد ايش؟ اجتهده ولو ان هذا نجس، ولا يعيد لان لو قلنا يعيد ما بقى ايش؟ اجتهاد. اقرا. قال والمنصور في حرملة انه لا يتوضا بالثاني. شوف نص عليه. لو قلنا انه يتوضا ولم يغسل ما اصابه الماء الآن، الآن يجب عليك الآن إذا قلت أنك توضأ إذن اغسل الأول وغسل مكان النجاسة وتوضأ. هذا بناه ويتبقى غسلة واحدة. والثياب والدنيا وال أيوه اقرأ. قال لأن لو قلنا إنه يتوضأ به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه وبدنه أمرناه أن يصلي وعلى بدنه نجاسة بيقين. أيوه يقين. وهذا لا يجوز. صحيح. وإن قلنا إنه يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد. وهذا لا يكون، ولا يقول ولا يجوز. ولم يقل به أحد إنه ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فهذا على مجتهدنا وذلك على ما نجزي. لا ننقضه. أنت نقضته الآن لما استعملت الثاني نقضته. ثانيا غلب على ظني. إذا نقضته. ولو يقول عمر هذا على ما قضينا نقضي يعني عامل به مثلك. ما لا نقض إنه يرجع. لم ينقض المسألة الآن غسلت. اقرأ. غسلت احتياطا. اقرأ. قال ونعم أمرناه أن يصلي نعم ويخالف القبلة. أيوة. في إيش؟ فإن هناك لا يؤدي إلى الأمر بالصلاة لا إلى غير. إلى غير. أيوة. إلا إذا صلى ركعة إلى غير القبلة بيقين. يا رجل أبدا صلى أبدا صلى الأربع الركعات إلى القبلة بيقين. هذا على الكرة أرضية يعني إلى أي جهة. بس الفقامة عندهم كذي. الفقامة عندهم. الآن إذا صليت القبلة الآن، القبلة الآن، القبلة الآن هنا، إذا صليت لهذا الجهان توجه أيضا للقبلة. أيضا القبلة ستأتي، إلا ستأتي. ستأتي، ستأتي أبدا. صح هو إما جنوب ولا شمال. أما شرق وغرب لا. يعني الذي اللي في أمريكا الآن. يرجع اليابان. اللي في أمريكا الآن، اللي في أمريكا الآن، إلى أين يتجه؟ جنوب شرقي. اتجه الغرب، اتجه الشرق. الغرب يتجه الشرق والشرق يتجه الغرب، طيب اللي بالنص ما بين الشرق والغرب؟ مكه ما في نص الا داخل الكعبه. لا في اماكن، لا في اماكن، انتبه انتبه، شوف الان هذه هذه الان روسيا هنا وامريكا هنا مثلا. روسيا هنا وامريكا هنا. في القطب يقولوا يجوز. ايوه هذا يتجه هنا، هذا يتجه هنا، اللي بالنص بالضبط هذا يجوز له يتجه كذا يتجه كذا. المسافه واحده بالنسبه له يعني. المسافه واحده ايوه. يعني لو قدم قليلا وجب عليه ان يتجه الى الشرق، ولو قدم قليلا وجب عليه ان يتجه الى الغرب. إذا كان في النص تماما جائز أن يروح يتجه يمين وشمال. لكن نحن نفرضها في واحد مثلا في اليمن قطعا صلى الآن. فما في فرق. الآن في هذه المسألة كله اجتهاد. ثم هذا الاجتهاد الآن لا يؤثر باجتهاد ثاني لأنه هنا نجاسة بيقين. أما ذاك الآن نجاسة لأن ال ال ال ال أيوه موجود. أما هذا كله الآن، أما هذا كله الآن ما ندري هل هي الأولى والثانية والثالث، كله اجتهاد الآن. كله أداء باجتهاد. الصلاة التي صلاها بنجاسة متعينة هنا وهي أيوة. هو يمكن الفرق شو نقول إنه ما يبقى أثر. استعمال الماء الاول خلاف القبلة، لما تصلي ركعة وتنتقل لا يبقى اثر الله. يعني المشكلة في الماء الذي يبقى النجاسة. ايوه قبلة ما فيها اثر يعني النجاسة. نقول الان تعين النجاسة لو بطلانها عن اربع ركعات قطعا صلي لغير القبلة ركعة. هلا لما عندك لو كان متعدد كثير، لو كان خمسة ستة، شوف انتظر انتظر انت وريا، اذا كان خمسة فاجتهد في هذا ثم بعد ذلك اجتهد في الثاني ما في مشكلة، ثم اجتهد في الثالث ما في مشكلة، الاحتمال ان النجس الاخير ايوه فاجتهد في خمسة ما في اي مشكلة فيها، وهنا اربع ركعات ما في اشكال فيها. لكن في هذه الان معانا اثنين فقط، الى اين فقط واحد منهما يقينا متنجس ويقين، فانت استعملت احدهما بغلبه الظن فلا تستعمل الثاني ابدا، لانك لو انتقلت اليه الان غصبا عنك ستدخل نفسك في ايش؟ في استعمال يقين الاولى والثانيه، لكن ستكون النجاسه بعد ذلك ان كانت في الثانيه يكون قد يعفى عنها، لكن ما ندري الاولى والثانيه. نعم اقرا. قال ويخالف القبله فان هناك لا يؤدي الى الامر بالصلاه الى غير القبله. نعم. ولا الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد. تمام. اما الى غير القبله ففي ركعه قطعا لغير القبله. امشي. واذا قلنا بقول ابي العباس انه يجتهد في الثاني. توضا في الثاني. انه يتوضا في الثاني يعني. وصلى ولا اعاد عليه. هذا الدكتور يقول فحل شيء. لا بس قضية لا بد لكل فيها فوات. توضا بالثاني وصلى ولا إعادة عليه. وإن قلنا بالمنصوص فإنه يتيمم ويصلي. أيوة. وهل يعيد الصلاة؟ لا لا يعيد. في ثلاثة أوجه. الصحيح أنه لا يعيد نص عليه. أحدها أنه لا يعيد. والصحيح. ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرع صار وجوده. عدمه. ايوه. كما لو تيمم ومعه ما يحتاج اليه العطش. والثاني يعيد لانه تيمم ومعه ما محكوم بالخارج. بيقين. في ظنه. ايوه. واحدهما اصلا يقين. ايوه. والثالث وهو قول ابي الطيب بن سلمه ان كان قد بقي من الاول بقيه اعاد لان معه ماء طاهر لان معه ماء طاهرا بيقين. وإن لم يكن معه شيء ما ليس بعيد من الأول لأنه ليس معه ما صاحب يقين. والأول نفس الكلام يقول لا يعيد، الأول يقول لا يعيد، اللي يقول يعيد يعطون الموجود يعني، لكن كانه مطلقا الأول قال لا يعيد. هذا كلام واحد ممتاز وهو الذي نص عليه الشافعي أنه لا يعيد لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والثاني قال يعيد مطلقا سواء كان بقي معهما او لم يبقوا معها، ثم الثالث التفصيل. نعم الصواب الراجح انه لا يعيد. هل يجب الاجتهاد المره الثانيه؟ يعني مثلا اجتهاد في ماء صلى به احد ثم جاء الصلاه الاخرى باقيه يجب على الاجتهاد الثانيه؟ لا خلاص اذا اجتهد الثانيه اذا اجتهد اوكي اجتهد الظهر اذا اجتهد الظهر لحظه إذا الآن هذه فائدة أنه يريقه. هذه فائدة الإراقة أنه إذا لم يريقه لابد أن يجتهد. وذلك في القبلة كذلك لابد أن يجتهد. جزاك الله خير وزوجني بكرة. ما حد يسمع شيء. خير الله أكثر من دعوتي له بالذكر. والخير يجمع اسم الزوجة والزوجة. أبكر الدنيا كلها. ماني راضي ابدا. هذه انا شحيح فيها. هذه انا شحيح فيها. اقرا. حتى تزوجوني. يا رجل كم معي شيخين، الشيخ الاول هذا اللي هنا الشيخ عبد الرحمن الجاني كنا نقول له زوجك بان بحاجه العمل كل شيء. ابدا كان يعاني من الموجود اصلا، كان يقول خلاص قضي مصيبه واحده تكفي. والثاني يقول خلاص لو طلصه يقول لك كانت طلسه يعني ما عندهاش ولا شيء خلاص يعني كان يقول انا تعبان يعني كان يقول خلاص كان كنت طلسه يعني ما عندهاش ولا شيء. خلي الناس مش فاهمين ولا شيء، انتم مش فاهمين صح؟ ها؟ واحد قال لهم نشتي المقرمي قال اريد ان اتعلم العاميه حتى افهم المقرمي. اليوم جاء واحد ينتقد لي العمراني قال عندكم واحد يتكلم بالعاميه ولا يفهم شيء، ايش طلعوا بالتلفزيون هذا؟ شكله قال عمامة بديها والناس بها يعني لا بالعلم ولا بال... ليس بعالم وليس قال حتى ثيابه على الأقل يصلحوه وينظموه. قلت له هذا لو جلست أمامه لاستحيت. أكبر عالم عندك قلت له لو وقف يقف أمامه تلميذ من الصغار. أكبر عالم عندك هنا يقف عنده تلميذ من الصغار. لكنه هو أصلا هكذا يتكلم. قال أيوه. قال ولك زي ذكره. قال إيش الذكره؟ إيش قال قبي؟ قال ويقطع الخف. أنا قال ويقطع لا يلبس الخف المحرم. لا يلبس. لكن لا يقطع إيش لا يقطع إيش يتزع. لغة أهل صنعاء يعني يقول بدل ما تقطع الخوف وتخربها يتأسوا هكذا يعني عمد دخل رجلك من فوق وخلي كأنك لابس إيش نعال بس اللهجة اللهجة قال يدزع لو قيل إن هذا هذه العلة تعود على نصب الإنقار ها؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح المحرم لأنه قال فليقطعهما يعني ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكم ولا الجلود قوية يعني كان صعب اقرأ وما ابو الطيب بن سلمة هذا هذا من متقدم ليس كم الطيب متأخر ابو الطيب من طاهر الطبري ده متأخر شيخ الشيرازي اما هذا من قبل في طبقة صورة للشيخ الشيخ رأيتها لا ما رأيتها حتى أمس كلمني قادر يشير إليها في الكبرى يقول قد ذكرت هذا في طبقات طبقات الصغرى والوسطى موجودة لكنها غير مخطوطة لا لا شتاب نصيحة اقرأ مطبوعة نصيحة جلدين يبدو انه اختصر فقط الترجمه في الصوره وهناك اسهل هذا مو الحين الكبرى شو بدا بها يعني بدا الف صوره ثم توسع ثم توسع ولذلك الفقهاء ينصحوا بالكبرى قالوا ما في بعدها قال وهو قول ابي الطيب بن سلمه ان كان قد بقي من الاول بقيه اعاد لان معه ماء طاهره بيقين وان لم يكن بقي معه شيء لم يعد لانه ليس معه ماء طاهر بيقين ابو الطيب هذا ابن سلمة هذا ابن اصحاب الوجوه اما الطاهر اما ابو الطيب طاهر الطبري عنده فيه خلاف لكن ابو الطيب ابن سلمة بلا خلاف انه من اصحاب الوجوه ابن سلمة تفقع على ابن سريج هذا زميل ابن ابي هريره ها؟ تفقع على ابن سريج خلاص واضح هذا فوق ايش فيك؟ طب الطيب بن ابي سلمة هذا التفوق غلط صرع على صرع صرع خلاص 1-0 380 قديم اقرا مروزي 400 اقرا نسمع قال وان اشتبه عليه ماءان ايوه معه ماء ثالث ايوه يتيقن طهارته ايوه في وجهان ايوه بدون لا يتحرى الوجه الاول انه لا يجوز له ان يتحرى لانه قد توصل الى اليقين بغير اجتهاد فلما يتحرى الثاني يقول نحن لا نوجب عليه لكن يجوز اما وقد جوزنا له ان يجتهد في اناء يجوز في 3 و4 و5 واضح عنده يقين عند البحر البحر موجود واناء احدهما طاهر والثاني نجس والبحر هنا هل يترك الاجتهاد ويذهب للبحر؟ الاول يقول يترك الاجتهاد لانه بكل سهوله ولا في اي اشكال ولا في اي لوم. وهذا الان يذهب عنه الوسوسه ويذهب عنه ما يؤدي الى الوسوسه. فكونه يجتهد الان سيؤدي به الى الوسوسه اكيد لانه سيلوم نفسه ويدخل نفسه في المعره بخلاف ما كان غير موجود الطهور وهو مامور به ويجب عليه الاجتهاد اما الان لا يجب يجوز فالاولى تركه. اذا يترك ولا يجتهد وينتقل الى اليقين. وهذا وجه. لكن الراجح المعتمد في المذهب انه يجتهد وان وجد من هو بيقين لانهم يعملون للاجتهاد مكانه عاليه جدا ويجوزونها في اي وقت زي ما تقول الاحناف على عيونكم ها قال احدهما لا يتحرى لانه يقضي هذا مش الاحناف هذا يقول الحنابله يقولوا غصبا عنكم على اللي ما يجوزون اصلا لانه يقدر على اسقاط الفرض بيقين ايوه فلا يؤدي او فلا يؤدى بالاجتهاد كالمكي في القبله المكي في القبلة بيقين انه يرى القبلة تقول له اجتهد لا يجوز المكي ان يجتهد لابد ان يرى القبلة القبلة يعني شيء تراها هو يريد ان يقول انه يتوصل الى القبلة بيقين اما هذا وهذا يتوصل بيقين للبحر فلماذا يدخل نفسه في المعرة؟ ما موجود. قال والثاني انه يتحرى لانه يجوز اسقاط الفرض بالظاهر في الظاهر. يعني انت الان ستؤدي عباده، انتبه، ستؤدي عباده بيقين وستؤدي عباده بظن، فايهما؟ الذي يقول لابد من اليقين هذا متعب، لان نحن مكلفون بغلبه الظن في مسائل كثيره جدا، ولا تعذر ان نؤدي عباده. لكن نعم اقرأ. قال يجوز اسقاط الفرض بالطاهر في الطاهر مع القدرة على الطاهر بيقين، ألا ترى أنه يجوز؟ ايش هذا التعليل الأول؟ لا الثاني. اسقاط الثاني؟ يتحرى أنه يجتهد. أيوه ممتاز، هذا يجتهد وهو الراجح. قال لأنه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر. أيوه. مع القدرة على الطاهر بيقين، ألا ترى أنه يجوز أن يترك ما نزل من السماء؟ أيوة. يتيقظ طهارته ويتوضا ما يجوز نجاسته وهو في الارض. تقول اسبق الطهاره، ويمكن واحتمال ايضا ان يكون قد ورد عليه الكلاب والسباع وغيره. الاصل الطهر. لا ليس وهما، ليس وهما، هذا يعني الاحتمال وارد، وارد الاحتمال وارد، ما هو ما توهم، الاحتمال وارد، الاحتمال وارد، وهذا يحتمل ان يتوضا بنجس، وهذا الاحتمال وارد، فيقول لك كلاهما سيء. فهذا الان ما نزل من السماء الان بالمطر يتوضئ، الله ما بتوضئ ما في الارض يجوز، ولا خلاف ولا احد ينكر عليه. طيب هذا طاهر يقين، يقين الطهر يقين، وهذا محتمل. اقرا ممكن كلام جميل. هات الاشكال. لا يمكن ان يتوضا بهذا الماء النازل مع بقاء اليقين الا بصعوبه ابدا، لانه سيضع اناء، هذا الاناء لا لا لا سيخرج المطر مباشرة، لا لا سيخرج المطر مباشرة خارج، يظهر هكذا يده من الشباك، ما في صعوبة. المطر عندنا لو تعرف عندنا المطر كيف كان، المطر هو مطركم انتم ليس بمطر. اقرأ. مطر عندنا والله ينزل فعلا ما تستطيع تمشي عادي عادي يقين. اقرأ. هو يتكلم على ليس على المشقة وغير المشقة، ما أحد أمره أصلا يتوضأ به، لكن نقول الآن هذا يقين الطهر الآن يقين، ليس هناك أدنى شك أنه بيقين، وهنا يحتمل أنه مر عليه دجاجة جلالة، يحتمل أنه مرت عليه بهرة جلالة، يحتمل أنه مرت عليه نجاسة، أنه عدل عدنا على اليقين يعني القطعي إلى المسلم، إلى ما هو إلى ما هو مش مشكوك وإنه محتمل. هنا مشقة وهنا تنتج المشقة. اقرا. اليوم جالسين نتكلم، اليوم انا واحد جالسين نتكلم ساعة، اليوم انا واحد من الطلاب زيك هكذا مقاوح، قلت له لا، قال لا يصلي على القاتل نفسه، قلت القاتل نفسه هذا في النار احتمال يكون مش مسلم. ايوه. قال القاتل نفسه هو غسل في سبيل الله، قلت له ما فيش قاتل نفسه في سبيل الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في النار كيف في سبيل الله؟ قال هو اصلا قاتل العداوة قاتل كذا، قلت له مصري. قلت له خلاص المسألة فيها قولان، قلت له خلاص المسألة فيها قولان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في النار، ومحمد الحسن يقول في ايش؟ في الجنة. قال لا هو اصلا ما يقول. طيب ايش يسوي لك؟ الفقهاء يقولون كذا والسياسيين يقولون كذا، يبني في النار، لا يصلى عليه، لا يصلى عليه الإمام. قال وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان أحدهما لا يتحرى. وإن اشتبه عليه؟ ماء مطلق وماء مستعمل. وهذا غريب، اشتبه عليه ماء مطلق وماء مستعمل، هذا غريب ان يوجد الخلاف. الاصل انه استهد، ما فيش، قد استهدنا في النجاسه، وهو من باب اولى. ايوه. قال ففيه وجهان احدهما لا يتحرى. ايوه. لانه يقضي على اسقاط الفرض به. لا لا لا لا واضح واضح واضح، يقول هذا يتوضا من هذا وهذا كما الورد، ما في اشكال، يتوضا من هذا بغرفه وهذا بغرفه، فهو بيقين الان. الثاني يقول لا يتحرى. ليش؟ لانه عندنا قول ايضا بجواز استعمال المستعمل، فيجوز ايضا تستعمله. وين وقعت فيه؟ لانه يجوز ان يسقط الفرض بالطاهر مع القدره على اليقين. ايوه. وان اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد وليس هنا عدم التحري والتوبه بالفعل. ورد هذا ذكر صاحب المنهج. نعم. اقرا. ايش التناقض؟ ايش التناقض؟ لا قل لا قل هو فيها وجهان. اقرا. قال رحمه الله: وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد. أيوة هنا هذه أيضا هل لم يتحرى هنا لهذه اللي لم يتحرى بل يتوضأ أما في المستعمل موجود لا لأن ماء الورد لا يجزي في ما يجزئ قولا واحدا في رفع الحدث اما بالنسبه للمستعمل يجزئ المستعمل يستعمل عندنا في الماء عند الشافعيه وقوي قول قديم وقال به المالكيه وقال به الجمهور نعم الا قول عند الشافعيه وانا قد ذكرت فيه ورجحته بناء على ان الغزالي مال اليه احيانا في بعض المسائل ايوه وقلنا هذا قول قوي جدا ايضا لا بل يتوضا بكل واحد منهما وان اشتبه عليه ماء ورد وبول لا ايضا لا يجتهد لانه ما هناك احد قال بجواز التوضا ان يتوضا بنجاسه ليس هناك قول اما المتنجس المستعمل لا بس شيخ ماء ورد وبول لا يجزر بهما لا مش ماء ورد وبول الله يهديك ماء طهور وورد ماء وبول هذا معناه كيف ماء طهور مع ماء ورد ماء طهور مع بول هذا المعنى وريا ايوه في في في في خفا وغموض بس قال وان اشتبه عليه ماء ورد وبول لا ماء وطهور ماء ورد يعني وطهور ايوه قال وان اشتبه عليه ماء ورد وبول وبول انقطعت رائحته لم يتحرى بل يريقهما ويتيمم ليش يريقهما هذا ماء ورد لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما التطهير الاحتمال أن يكون البول لا لا لا لا الاحتمال أن يكون البول في ماء الورد تعليل المسألتين احتمال يكون الماء البول البول في ماء الورد كذا ولا لا؟ شوف هذا النووي ايش قال؟ إذا أنت لست معنا. هو معنا في الشهر. أنا أخدمك مسألتين بالشهر. قال البغوي وسائر على الوجه الذي لا بد من ظهور علامة ولا يزيد فيه قد وسائر كل ماءين أنا ويكتب كل ماءين ماء الورد وماء البول. كل مسألة كل ماء كل مسألة هي مسألتان في مسألة واحدة. يا يا يا مهدي احفظها مسألتان. أو احفظها مسألتين. المسألة الأولى ماء طهور وورد. والثاني ماء طهور ونجس وبول وبول وبول ماء وبول وماء لا لا في في محذوف بس في المسألتين مع بعض خلاص انتهينا منها لازم تفهم زي السوداني راح يشتري بطاط ها ايوه لا لا جاب القصة كلها كيف خرج اخذ الفلوس من زوجته وبعد الدهر للبقالة قال السلام عليكم بيكام البطاط قال بيكام كذا كذا والكيلو بيكام قال بيكام كذا طيب اديني نص كيلو ثم بعدين راح وبعد رجع وراح هناك وقعت عليه في الطريق ثم رجع ما يشكي قال رجعت له ورحت عند قلت له السلام عليكم قال عليكم السلام قال بيكام البطاط نفسها لا تكون سوداني ايوه لا تزعل علينا ها ايه خلاص هتقوم سوالي بالطقم هاو اذا هي مسألتان نصرة او هما مسألتان اقرا اشهدوا اشهدوا اشهدوا قال وان اشتبه وقال ايش لان الورد والبول لا اصل لهما للتطهير فيرد فيرد هو يعني المتوضئ لا يرد الاجتهاد يعني ليس هناك شيء فيرد الاجتهاد ليس ما ليس هناك شيء يرد حتى يجتهد فيه يجتهد فيه ايش؟ يجتهد في بول وماء ما قال بالماء اذا توضا بالبول ما احد قال من العلماء بجواز التوضي بالبول ولا بماء الورد وهي مسألة ايش منفصلة نعم اقرا وان اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس اها فيهما دي ما في شيء. اللهم على الإباحة فهما كالماءين. وإن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على أعمى. شغل على هذا. لا يشتهي في مثلا لحم كلب ولحم غنم. كيف؟ لا يشتهي في لحمين. أحد هو قال ايش ايش اللحمه ايش في طعامين ايش؟ طعام قاهر وطعام نجس. يعني يعني لحم خنزير لحم اي طعام يرجس يعني لا متنجس يمكن. لا يجتهد مع الخنزير. لا يجتهد مع الخنزير، لا خنزير وتيس لا يجتهد. لو ميتة طيب تيس. الميتة إذا كانت في إذا كانت في بلاد الكفار فلا يجتهد. أما في بلاد المسلمين فإنه يجتهد، محتواتكم مبكاة. بلاد الكفار ليش؟ ما يدكوا أصلاً. كيف تجتهد؟ طيب هنا ميتة تشوفها ميتة. كلاهما ميتة. ها؟ كلاهما ميتة. يعني حصلت لحم مذبوح او شيء ومقطوع راسها ومقطوع هنا مرميه في بلاد الكفار لا تاكلها لانه ما يدكوا اصلا لا تستهي. اقرا. قال وان اشتبه علي طعام طاهر وطعام نجس تحرى فيهما. طيب. لان اصلهما على الاباحه يدل على انه منجس. فهما كالمائين. وان اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على اعمى. ايوه هل يجتهد؟ عندنا يجتهد. يجتهد ان كان بالرائحه او بالوزن. ها؟ في حرمله. ايوه. لا يتحرى. لانه لانه لانه حقه النظر بالاجتهاد. عليه اماره تتعلق بالبصر. بالبصر، والثاني يقول والثاني يقول يجتهد فيما له ان يجتهد كالقبله ايضا يستطيع ان يدخل وينظر الى المحراب بيده. وقال بالام يتحرى. صحيح. وهو صحيح. ايوه. بالشم طريقا الى ادراكه بالسمع بالسمع والشم والوزن يتحرى فيه يسال الناس بالسمع كيف لا لا الكلب مر من هنا او الشيء او الصوت او شيء اي شيء الكلب مر من هنا ولا من هنا فالصوت موجود لا من هنا اذا شرب من هذا مثلا او الدقدقه مثلا هذا في ناس دجاج وهذا طيب يتحرى فيه كما يتحرى في وقت الصلاه تمام اذا قلنا يتحرى فلم يكن له دلاله على الاغلب عنده في وجهان من اصحابنا من قال لا يقلد لان من جاز له الاجتهاد في شيء لم يقلد فيه غيره كالبصير. والصحيح انه يقلد. ومنهم من قال يجوز له ان يقلد وهو ظاهر قوله في الام. صح ممتاز. لان امارته تتعلق بالبصر وهذا ليست موجوده. نعم. فاذا لم تغلب على ظنه دل على ان امارته تعلقت بالبصر فصار كالاعمى بالقبله. صح. وان اشتبه ذلك على رجلين أدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر. أيوه. توضأ كل واحد منهم. الآن اثنان. الآن اثنان أنا وخضر نجتهد فأنا اجتهدت في هذا فهذا هو الطهور فتوضأت به. إذا غلب على ظني أن هذا نجس. جاء هو واجتهد واجتهد بهذا. ها؟ كان يخالف شيء. لكن كمثال يعني نفرض أنك ايش؟ رفضت إلا كالمصري اليوم. إلا أن ايش؟ أن أنت خالفني مثلا فاجتهدت ووجدت أن هذا هو الطهور وتوضأت أنا متيقن أنك توضأت بماء مش متيقن غلب الظني أنك الآن متوضئ لست على وضوء لست على وضوء يجوز لك أن تصلي وحدك ويجوز أن تصلي وحدي ما في إشكال لكن هل نصلي جماعة؟ لا لكن عندما القول لأنه لا عبرة قال وعمل كل واحد توضا كل واحد منهم ما ادى اليه اجتهاده عادي يجوز ولم ياتم احدهما بالاخر صحيح ولم ياتم صحيح ولم ياتم احدهما بالاخر ايوه لانه يعتقد ان صلاه امامه باطله ايوه وان كثرت الاواني الان المجتهد هو يستهدف ان القبله هنا ولا القبله لا هنا كيف تقتدي به وانا متاكد ان صلاته باطله غلب الظن ايوه قال وان كثرت الاواني وكثر المشاهدين خمس اواني خمس اواني خمس اواني وخمسه سيتوضؤون فانا اجتهدت بهذا وتوضأت منه وهو اجتهد بهذا وتوضأ منه وهذا اجتهد بهذا وتوضأ منه وهذا اجتهد بهذا وتوضأ منه وهذا اجتهد بهذا وتوضأ منه خمسه على خمسه هل يجوز؟ يجوز ويصلي كل واحد منهم منفرد لكن لو انا بدي اصلي جماعه فقلت لكم انا اصلي بكم الفجر احذف واحد لا انا بصلي الفجر قال خضر اصلي الظهر، انا كان اصلي العصر، انا كان اصلي المغرب، انا اصلي العشاء، هل يصح؟ يصح. كله يصح، لكن بعد ذلك واحد منهم يعيد لانه تعين. تعين ان واحد منهم الان الخمسه متنجس. فيتعين الاخير. فمن صلى العشاء يعيد المغرب. كلهم يعيدوا الان الاخير. ايوه، وهو يعيد ليش ما قبلها. بس. اقرا. قال وإن كثر الأواني وكثر المجتهدون كأدى إجاد كل واحد منهم إلى طهارة إناء وتوضى به وتقدم أحدهم وصلى بالباقين الصبح وتقدم آخر وصلى بهم الظهر. أيوة تقدم آخر وصلى بهم العصر. ذكرها بتمامها كما ذكرها صاحب المنهج، المنهج ذكرها هذه صح؟ كل من صلى خلف إمام يجوز أن يكون طاهر طاهرا صلاته قدر صحيحة، كل من صلى خلف إمام يعتقد أنه نجس وصلاته قد مباطرة وبالله التوفيق. ما فسر التفصيل الموجود لكن هي كما قلنا لكم. نعم. باب الأنية. لا إله هنا. لا لا إله هنا خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.